فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأن حُمُّ مُسْتَنفِرَةٌ فَوَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلٌّ مِرِئٍ صحفا منشرة كلا لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون بسم الله عليك يا مولاي. ودينا بنوري على الله. ماشي حضرتك يا رب. الله الله الله الله الله الله خليها قرار. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان أن لن يفجر أمامه. بل يريد الإنسان يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. اسمع القرآن كفاية يا عمال تدبروا القرآن كده بالرحمة. المتكلم هو الله. اسمعوا الكلام تهريج ده. فإذا بيض البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الإنسان على نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تخرج به لسانك لا تخلق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما وأذنت لربها وحقت يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم.